مش كده؟ وفي صفات جمال الغفور الرحيم الودود اللطيف الله، تقوم صفات الجلال عايزة تاخد حقها فتعذب العاصي، تقوم صفات الجمال تقول عشان خاطري يقبلوها يعني ادي شفاعة، تبقى تشفع صفات الايه الجمال عند صفات الجلال في نفي مستحقاتها. يبقى وهو الذي يقبل التوبة من عباده قال عن عباده، تبقى هي منهم انما هو شالها عنه. نعم. ولذلك قلنا ان لازم القرآن تبص تلاقي الحروف جاء لحكمة، يمكن المعنى يتأدى بحرف انما دقة المعنى عايز حرف اخر. هناك قوله سبحانه وتعالى فلا أقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل فلا أقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. اصلبكم في، طب ده الصلب يبقى على الجذوع مش كده، يصلبوا على الجذع يشد كده الرباط ويعمله، انما بقول في الجذوع. ولذلك لما يجي المفسر يقول لا أصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، نقول له طب شال على جاب في ليه ايه ده، نقوم نقول له لا ده هو يريد لازم تقول كده لأصلبنكم تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب عليه. هات عود كبريت عشان تشوف الحكايه دي كده، عود كبريت وحطه على صابعك كده وبعدين اربطه، لا كل ما تربطه قوي ياخد مجاله جوه ولا لا، يبقى كأنه مش عليها، يبقى بقى ايه، يبقى المراد ايه فيها، المراد فيها وان كان الظاهر عليها. ادي واحده. في ايات تانية في القران مثلا يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل، يجي المفسر يقول لك الحمد لله الذي وهبني مع الكبر انني كبير السن مع الكبر ده وهبني ايه اسماعيل، لكن طب ما قالش مع ليه، طب ده على ثلاث حروف ومع حرفين، يقوم يسيب مع اللي حرفين ويجيب ثلاث حروف على يقول ده على في الاستعلاء، يعني كأن الكبر مانع من ان ينجب، ولكنكم من الله غلبت هذا المانع، فكأنه وهبه على الكبر. يبقى ايه اللي على الكبر؟ قدرة الحق سبحانه وتعالى. الله. وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يقول لك مغفرة للناس مع ظلمهم، التفسير كده، تقول له طب شال معه وجاب على ليه، يقول لك ربك ذو مغفرة لان السيئة اللي ربنا هيغفرها كانت تتطلب العقوبة، ولكن عفو الله ورحمته علت عليه. نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هو يقبل التوبة ويعفو عن ايه السيئات، ويعلم ما تفعلون. اوعى ان كنت عامل حاجة ما ظهرتش كده تفتكر ان دي بقى لازم تتوب برضو عنها، خواطرك في اي شيء مش بس الظواهر الجوارح. نعم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستجيب ايه يعني ويستجيب الذين آمنوا، الذين دي فاعل هي التأيان يستجيب، لا ده ويستجيب الله الذين آمنوا، اي ويستجيب الله للذين ايه للذين آمنوا. طب ما يقول يجيب الله، ام قال لك لان استجابه تدل على سرعة العملية لأنها طلب على طول، طلب من الله، يبقى يجيب ويستجيب الذين آمنوا، أو أن يستجيب هي الذين آمنوا استجابوا لله وآمنوا وأسلموا ومشوا المنهج. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قوله ويزيدهم من فضله تدل على أن الاستجابة من الله لهم، والكافرون لهم عذاب شديد. الله، مطرودين من الرحمة، مطرودين من البعد، لأن أول مظاهر الغضب قلنا أنه هو يغضب على من

يبسط بقى. ولذلك يقول ايه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ما تفتكرش انه يقدر بقى ويخليهم لا، لما تيجي لهم حاجه امن يجيب المضطر اذا ايه دعاه ويكشف السوء. وهو الذي ينزل الغيث، كلمه الغيث معناها الذي يغيث من شر، حصل مجاعه وحصل بقى مش عارف ما فيش جدب وبقى عايزين حاجه تغيثنا بقى، فيسمى المطر الذي ينزل بعد الحاجه يسميه ايه؟ يسميه غيثا، لانه اغاث المحتاجين. وهو الذي منزل الغيث من بعد ما قنطوا وايه ويئسوا، وينشر رحمته، ينشر يبسطها بقى على الناس كلها. وهو الولي اللي يجب ان يكون وليكم هو، وحميد اي محمود على النعم التي قدمها، لانه انعم عليك قبل ان يجدك، خلق لك سماء وخلق لك ارض وخلق لك شمس وخلق لك قمر وخلق هواء وخلق كل حاجه دي قبل ما تيجي. نعم. ومن اياته، اياته اي من اموره، من الامور العجيبه، الايه هي الامر العجيب. ولذلك تقول دي ده فلان ايه في الادب، فلان ايه في العلم، يعني شيء عجيب في العلم ايه. وكلمه ايه طبعا جت في القران بمعاني متعدده، في ايات كونيه، ومن اياته الليل والنهار، من اياته الشمس والقمر، ومن اياته ايات كونيه بتلفت الى حكمه الصانع وقدرته، ادي اسمها ايات. وفي ايات تانيه تاتي مع الرسل عشان تثبت انهم صادقين، اللي هي المعجزات. وفي ايات تانيه تيجي حامله للاحكام، اللي هي ايات القران اللي فيها. يبقى كم معنى؟ فيه ايات كونيه تلفت الى ايه؟ الى عظمه الصالح، خلاص كده. وفيه ايات كمعجزات لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الله، ولازم تكون حاجه ما يقدرش عليها البشر. ليه؟ لان المعجزات لا تاتي الا للتحدي، تتحدى، وما تتحداش الا اذا كانوا ايه يعني اهل، يعني ما نجيش نتحدى بالشعر واحد ما عندوش لغه. ولذلك المعجزه في القران اللي هي الايه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام جت على العرب، فالناس يقولوا انهزموا، العرب انهزموا امام الايه؟ لانه تحداهم وعجزوا ان ياتوا بصوره ولا بعشره ولا باي حاجه. نقول له لا، ده كون القران نزل علشان يتحدى العرب شهاده للعرب، لان ده دليل على انهم ايه؟ متفوقين قوي في الحكايه دي وبتاع. والا فانت تتحدى واحد ضعيف ولا تتحدى واحد ايه؟ تتحدى واحد قوي. ومن آياته أي الكونية خلق السماوات والأرض، لأنه آية تانية بيقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب أكبر منها في إيه؟ أم قال لك يا أخي الناس بيجوا وبعدين يختضرون، ولد يموت في بطن أمه، ولد يضرب طفل، ولد يموت شاب، وده يموت مش عارف إيه يموت، وبعدين الشمس والسماء والأرض من يوم ما خلقها ربنا موجودة هي هي، يبقى الكائنات دي أطول عمرا منك أنت يا مخدوم به، هي أطول عمر منك، إنما هي أطول عمر منك، أنت تموت وده يجي برضه وهي موجودة، وده يموت ويسيبها وهي موجودة، يبقى أكبر من خلق الناس. ولذلك يجب أننا نقول أنا مكرم ومخلوقة لي الأشياء دي، وهي أطول مني عمرا لأنها هتفضل إلى أن تقوم الساعة. المسألة دي ما تناسبش أنني أكرم من الله، لأن كل حاجة مخلوقة لي. نقوم نقول له ما هنت حتيجي بقى لما تبقى عملك عمل صالح وتيجي في الآخرة الشمس تكور والقمر مش عارف إيه والإيه، والأرض تبدل غير الأرض، والسماء تبدل غير السماء، يجي لها فناء، وبعدين أنت يجي لك بقاء، يبقى فضلت أنت سيد برضه. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. احنا قلنا زمان لله ما في السماوات، وهنا علشان خلق السماوات يبقى دي ظرف وده ايه،